عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابن سينان وهو عيسى بن سينان القسمي. وانما ذكر المصنف شيئا من او طرحا من اسناد الحديث ليمسك به الباحث المحقق وان يكون على بصيره من حال هذا الاسناد. ذلك لان عيسى بن سينان هذا متكلم فيه من حيث سوء حظه ولذلك وصفه خاتمه المحدثين احمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لانه لين الحديث، وهذا يعني انه ضعيف الحديث، ولازم هذا القول ان هذا الحديث ضعيف الاسناد. وهو كذلك الا انه قد وجدنا له شواهد تاخذ بعظمه وتقويه، ومن اجل ذلك وافقنا الامام الترمذي على تحسينه اياه، ولعله حسنه لغيره وليس بذاته بما ان يعيش هذا القسمي من الضعف الذي اشرنا اليه انفا. وراس الكرام ان هذا الحديث يهبط في مرتبه الحسن لغيره في اصطلاح علماء الحديث. بسم الله الحديث الذي يليه وهو حديث صحيح كما سيشعركم بذلك تخريج المصنف اياه، وهو قوله وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخوه المسلم لم يزل في خلقة الجنة، لم يزل في خلقة الجنة حتى يرجع فيه رسول الله وما خلقة الجنة على جناها أي تحويش بها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. يفسر تلك اللفظة الغريبة من الحديث فيقول خلقة الجنة بدون الخراق المعجنة وبعدها راء ساكنة هو ما يخترق من نحلها أي يجتمع يعني يخترق. ومن معناه تبشير المسلم الذي يعود صحابه المسلم بأنه يدخل الجنة وأنه يجتمع ويخترق من ثمارها. هذا هو الظاهر من الحديث. وسيأتي في حديث ثاني تفسير لبعض العلماء بنوع آخر عن التفسير لكن مؤداه كما سأبين لكم هناك إلى ما ظل ظاهر هذا الحديث هنا. وعيد جواب الحديث إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلقة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خلقة الجنة على جماعة. فالحديث من يليه في الكتاب حديث ضعيف ونجتنبه كما هي عادتنا، أما الذي بعده فهو صحيح وهو قوله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما ودخل الا صلى عليه 70,000 مره حتى يمسي